بالنسبة للمرأة اكثر اهميه في كثير من الاحيان. مره كنا اعطيها شعب مفاقده. فاذا لم تلاحظ هذا المعنى الذي كان يلاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلم لا الى المرابط ولا الى كثير من اجزاء الشعر نفسه. فلا بد من ان تنظر في هذا الامر واذا امر الله ان تحل مظاهرها وعقائد شعرها اذا كان الامر المتوقف على ذلك فهذا واجب. نعم. وكثير من النساء يسالن عن هذا العلاج الذي يوضع على الشعر كي يثبت بذلك الشعر. هل الاغتسال بعد ذلك من الجنابه اغتسال صحيح؟ هذه الماده التي تسمى بفكسته سالنا من يسمعونها وادرى الناس بها وتاكدنا ان هذه الماده لا عند خطوط الماء على الشعر ابدا. سيكفينا بذلك بعد ان تتحقق وتتكسر هذه الماده وتزول عندما يراق الماء على الشعر. كل ما راوا ان الامر يحتاج الى ان يخلد بيدها الشعر. فليس هنالك يعني ماده لاصقه تبقى وتقاوم وصول الشعر لا الشعر. والله انا اللي بعرف الفكسة ما بيأثر مش ما بعرف هل هو عباره عن ماده حائله تحول وصول الماء الى الشعر. هذا يسأل عنه المختصون. انا سألت عن هذه الماده فعرفت ذلك. اذا كان هذا الذي يسمى المش عباره عن صبغه عادي كالحناء مثلا فلا حرج لا حرج. واما اذا كان عباره عن ماده لاصقه وتبقى وتقاوم وصول الماء الى الشعر فالواقع ان الغسل غير جائز. وانا لا استطيع ان اقول هذا ولا يسال عن ذلك المختصون بهذه الماده. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو بفرعه من الجنابه. الحديث اخر يوضح فيه امام مالك كميه الماء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملها في غسل الجنابه. إلى مملوء بما يتسع لصاعين، صاع معروف، صاع الذي هو عباره عن مكياج زكاه الفطر. نعم، هذا الصاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وجهه، يعني بصاعين يغتسل من الجنابه. وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الكثير من الماء وهو يغتسل من الجنابه. يمكن الانسان لما بيلاقي انه صاعين يقول لحاله يقول صاعين يقول يغسل راسي فيهم. نعم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا وجوب التدليل وعدم الإسراف حتى الماء الذي نظن أنه موجود بكثرة ولا داعي إلى يعني تحديده أو تقليله. لا، كل شيء كل ما أغلقه الله علينا ينبغي أن تقلل. ولكن طبعا الانسان اذا ما استطيع ما بتعود بيزيد على حسب ما بيملك ما بيقدر. هو هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان. لكن هنا ملاحظه عامه ينبغي ان نعلمها. عندما يغتسل الانسان بماء في اناء مثل هذا الاناء الذي تقول عنه السيد العاشي ينبغي له ان لا يضع يده في داخل هذا الاناء بنيه رفع الجنابه ابدا. فان فعل ذلك جرب ووضع يده في الاناء لعل الاناء غسل ايدي ووضع يده في الاناء ما الذي يحصل؟ ان الماء قليل لا يبلغ شتى متاهات يعني من كان يسمى مقلتين. بهذا السبب الماء تحول من ظاهر الى منه تريد ان على نفسك، وانما تريد خيرها ينبغي ان تكون متنبها الى ان لا يعود رشاشه الماء الى الاناء ذاته. كفي المكان عاد المساله وانتهينا منه. نعم. والافضل من هذا ان يتحدى الانسان على هذه الشبهه ويستعمل سندوش يستعمل وسيله اخرى بحيث يدخل الماء عليه بشكل لا يقع هذا الاشكال اطلاقا. اما اذا اراد مضطرا ان يضع يده في الماء ليرى مثلا مدى سخونه الماء ونحو ذلك فلم يكن الاغتراب يحكم ماذا انا الان عم بغتسل انا عم حاول اشوف حراره الماء وعم حاول اني اخرج من الماء حتى اشوف يعني اختلف منه لجسمي. هذا امر مهم جدا لا خلاف فيه فيما اعلم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اغتسل من الجنابه بدلا فافرض على يده اليمنى فغسل شوفوا افرض له بالماء بين الماء ثم غسل وجهه ثم نظر واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم يعني شوف نضح في عينيه. لما الواحد يتوضا يكون نايم لازم يحتاط جدا بالنسبه للعينين بجوز يكون في اماكن لاصقه تحول من بدون الماء الى وضع العين فينبغي ان يضح الماء في عينيه وينبغي ان يتاكد من ان الماء وصل الى وضع العينين ثم غسل يده منها ثم اليسرى ثم الراس يعني يتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل وافاض عليه الماء. هذا تاكيد للحديث الاول الذي كان يرويه السيد عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عن مالك انه بلغه ان عائشه سئلت من او عن غسل المراه من الجنابه المراه عندما تغتسل من الجنابه فقالت لتحن على راسها ثلاث حملات يعني تغرق على راسها بيدها ثلاث حملات من الماء ولتبرق راسها بيدها. ليش؟ بالسبب الذي ذكرناه تبحث ما تقل شيء من الماء على الشعر ثم تبرق يعني تبرق شعرها بيدها حتى تتاكد من ان الماء تصرف الى شعرها ظاهرا وباطنا وان الماء قد وصل الى منامه الشعر. بعض الناس يفتوا مره تجد الى ان المراه عندما تكون في وضع معين مثلا ان مثلا تكون في عرسها او نحو ذلك لها ان تغتسل دون ان تفعل هذا حتى لا يفسد بهاء شعرها. هذا الكلام يخفى له في الشريعه والناس اذا عم يحكوا الكلام عم يحكوا من عندهم ما نرجع لكلام السيدة عائشة وعلى كفاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان وضع المرأة بالنسبة لحالة معينة في شعرها ممكن ما يعرفون من شكل شعرها على طول يعني يكون غسلها من الرأس فما دون. هذا الكلام باطل ولا ينبغي إطلاقا الوقوف عنده لأن يؤتون بدون علم فيضلون ويضلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلم لا ينتفع بمحوه عن الاذان لكن يتخذ الناس رؤوسا جهالا يؤتون بغير علم فيضلون ويضلون. والواقع ان في النساء نساء جريئات على الفتوى بجهاله عجيبه جدا يا المرأة كلها غاسلين لا تعرف شيء وتطرح مشكلة في مجلسية موجودة فيه بس بتقول هذا بيصير هذا ما بيصير هيك بدك تعمل هيك ما بدك تعمل هيك كذا. نعم هذا غلط ما بيجوز الإنسان لا عظيمه والله يصير رسالة بالبيان الحكمي شرعيا وهو لا يعلم وهو لا يعلم. الإمام مالك الذي نبي حديثه هنا كثيرا ما كان يسأل يقول لا أدري وهو الإمام دار الهجرة جاءه رجل من المغرب وقال له إنه مات من المغرب محمولاً لأسئلة حوالي أربعين سؤال تقريباً. جاء بكي يطرح عليه الفيديو أجاب على كل الأسئلة على أقل من عشرة، وقال عن الأسئلة الباقية لا أدري. فقال جئت من المغرب إلى هنا لكي أعلم جواب هذه الأسئلة، فإذا عظمت أقول له وقد أرسلني إليك. قال قل له يقول مالك لا أدري. قل له نعم. فاضرب إلى الإمام مالك وخوفه، واضرب إلى كثير من الناس اليوم وطول ألسنتهم بالفتاوى الباطلة التي لا أصل لها. ثم قال باب وجوب الغسل إلى البقرة كانها، هذا ملكه ما يمتلئ من رأى إن شاء الله.